بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 97 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع لعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 7 الأول من 39,400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا أيها الفضلاء إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم النكاح وأحكام الخطبة، شرع بعد ذلك في ذكر الأركان. والركن هو جانب الشيء الأقوى، والمقصود بأركان النكاح هنا التي لا بد من وجودها ولا يغني عنها بدل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ركنين: الركن الأول الزوجان، أي الزوج والزوجة الخاليان من الموانع، أي لا بد أن يكون هذان الزوجين لا بد أن يكون هذان الزوجان قد خليا من الموانع الشرعية التي ستمر معنا إن شاء الله تعالى في باب المحرمات في النكاح. فلا يكون هذا الزوج أبا ولا ابنا ولا أخا إلى آخره. وكذلك لا تكون المرأة في عدة، أو تكون المرأة أختا للزوجة أو خالة لها أو عمة لها إلى آخره من الموانع التي ستمر معنا إن شاء الله تعالى في المحرمات من النساء في النكاح. وعلى هذا فلو أن أبا أو وليا زوج ابنته أو موليته التي لم تخلق بعد، فلا شك أن هذا الزواج باطل ولم تتوفر أركانه، كأن يقول: إن ولد لي ابنة فهي زوجتك، قال: قبلت. هل يصح هذا؟ لا. أو أن يقول الولي: ابنتي فلانة زوجت ابنتي لابنك الذي لم يولد بعد، لا شك أن هذا لا يصح، لأنه لا بد من وجود الزوجين، لا بد أن يكون الزوجان موجودين. أو كان أحدهما ميتا مثلا، فلا شك أن هذا أيضا لا يصح، وهذا أمر بدهي. قال رحمه الله: والإيجاب والقبول، يعني الصيغة. الركن الثاني هو الصيغة، لا بد أن يكون هذا الزواج بصيغة. وعلماء المذهب رحمه الله تعالى احتاطوا احتياطا عظيما لهذا العقد، لأن به حل الفروج وبه النسب وما يتعلق به من أحكام، ولهذا احتاط علماء المذهب فجعلوا هذه الصيغة من حيث الإيجاب مقصورا على لفظين فقط: ومن أحسن العربية فلا يحل له أن يعقد بغير العربية، ولا يحل له أن يكتب العقد كتابة أو يشير إشارة، ولا يحل من باب أولى المعاطاة. وإن فهم أن هذه المعاطاة على وجه التزويج، كل هذا لا يحل عند علماء المذهب، فلا بد أن يكون بإيجاب وقبول. ولهذا الإيجاب والقبول شروط ستأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. فالمقصود أن العلماء احتاطوا في الصيغة لعقد النكاح ما لم يحتاطوا في بقية العقود. فمثلا بقية العقود يجوز أن يكون العقد بلفظ كنائي، أما علماء المذهب في عقد النكاح قالوا لا بد أن يكون بلفظ التزويج والإنكاح فقط، كما سيذكره بعد قليل. قال رحمه الله: ولا يصح ممن يحسن العربية. طبعا الإيجاب قبل ذلك، الإيجاب هو اللفظ الذي يصدر من الولي، والقبول هو اللفظ الذي يصدر من مريد الزواج، وستأتي شروطه في الفصل القريب إن شاء الله تعالى. قال: ولا يصح ممن يحسن العربية. الناس قسمان: قسم الأول من يحسن العربية، والقسم الثاني من لا يحسنها. أما من كان يحسن العربية وإن كان في الأصل عجميا فإنه يشترط أن يكون إجابه بلفظ عربي، وأن يكون قبول الزوج بلفظ عربي حتى وإن كان في الأصل غير عربي، ما دام يحسن العربية فإنه يشترط له ذلك. هذا كله من قبيل الاحتياط، من قبيل أهل الاحتياط. وإن كان يحسن العربية فلا بد أن يكون هذا بلفظ التزويج أو الإنكاح، لا ثالث لهما، لا بد أن يكون هذا اللفظ من الموجب وهو الولي بلفظ الإنكاح أو التزويج. إذن أن يكون بلفظ فلا تصح الكتابة ولا الإشارة ولا المعاطاة، وأن يكون ذلك اللفظ التزويج أو الإنكاح. ما دليل علماء المذهب رحمه الله تعالى على هذا الشرط، يعني لابد أن يكون بلفظ التزويج أو الإنكاح؟ قالوا لأن هذا الذي ورد في القرآن، فقد جاء قول الله عز وجل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فجاء لفظ الإنكاح في القرآن، وجاء أيضا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء لفظ التزويج أيضا في القرآن. أيضا جاء قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالإنكاح والتزويج هما اللفظان اللذان جاء في القرآن، فنقتصر عليهما، هكذا قال علماء المذهب رحمهم الله تعالى. ومن أهل العلم من قال بل نوسع الدائرة فنقول يصح بكل لفظ دل عليه، أي لفظ دل على التزويج والإنكاح فإنه يصح به. وقد استدلوا على هذا بأن السنة جاءت بغير هذين اللفظين، فقد جاء في السنة لفظ التمليك في حديث الواهبة نفسها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ملكتكها بما معك من القرآن، وما قال زوجتكها، وما قال أنكحتكها، وإنما قال ملكتكها بما معك من القرآن. وبعض العلماء حدد بصفات معينة، يعني مثلا الحنفية قالوا بلفظ الإنكاح والتزويج والهبة وبلفظ الصدقة والبيع وبلفظ التمليك، قالوا الإنكاح والتزويج والهبة والصدقة والبيع والتمليك. وهذه الألفاظ قالت قد دل العرف على إمكان جعلها ألفاظ تزويج، والمالكية جعلوا ثلاثة ألفاظ وهي الإنكاح والتزويج والهبة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوسع الدائرة في الألفاظ في العقود مطلقا، يوسع الدائرة في العقود، لأنه يقول الإجاب والقبول يقصد منهما معرفة الرضا، فبأي لغة أو فبأي لفظ تم الرضا أو فبأي لفظ كان الرضا كان العقد صحيحا. فلو قال بعتك ابنتي بخمسين ألفا فهم أن هذا تزويج، ولو قال وهبتك ابنتي أو أعطيتك ابنتي أو ملكتك ابنتي أو ما شابه ذلك من الألفاظ، وقد دلت الأعراف الصحيحة على أن هذا اللفظ لفظ تزويج فلا بأس به. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأيضا هو اختيار الموفق ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله تعالى. أما علماء المذهب في المعتمد فلم يرتضوا من الولي إلا لفظين التزويج والإنكاح فقط. قال رحمه الله وقبلت هذا النكاح، شرع الآن في ذكر الألفاظ التي يقولها القابل وهو الزوج أو مريد الزواج، فإنه يقول قبلت هذا النكاح، قبلت هذا الزواج، أو تزوجتها، أو تزوجت هذه المرأة، أو تزوجت، من غير أن يقول هذه المرأة، لأن المقصود هذه المرأة، لأن المقصود هذه المرأة، أو يقول قبلت ونحو ذلك. وكما تقدم معنا فبعض المحققين كشيخ الإسلام يرى أن أي لفظ دل على القبول فإن الزواج يكون صحيحا حينئذ. قال رحمه الله ومن جهلهما، أي من جهل الإجاب والقبول باللفظ العربي، يعني الولي عجمي ولم يكن عالما بلفظ التزويج والإنكاح، أو كان الزوج عجميا ولا يعلم ألفاظ القبول التي ذكرها أهل العلم، فهل يلزم الولي والزوجة، تعلم هذه الألفاظ التي ذكرها العلماء أو تعلم العربية ومن ثم هذه الألفاظ؟ الجواب لا، لا يلزمهم، ولا يقال هذا من قبيل ما لا يتمه الواجب إلا به فهو واجب، لأن في هذا مشقة بالغة. لو أوقفنا صحة العقود، عقود النكاح، على تعلم العربية لتعطلت مصالح الناس، وإنما نلزم، هكذا يقول علماء المذهب، نلزم العرب فقط بهذه الألفاظ التي جاءت في القرآن، وأما غير العرب فبأي لفظ كان الإيجاب والقبول صح ذلك التزويج. قال: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. فالفرس بلغتهم والترك بلغتهم، وهكذا كل قوم يزوج أولياء النساء أولئك الأزواج بهذه اللغة. قال رحمه الله: فإن تقدم القبول لم يصح. شرع الآن في ذكر شروط الإيجاب والقبول، وإن كان سابقا قد ذكر أحدها عندما قال: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت. فنجعل هذا الشرط الأول ونجعل هذا الثاني. فنقول: شروط الإيجاب والقبول، أولا أن يكون الإيجاب والقبول بلفظ، أن يكون الإجابة بلفظ التزويج والإنكاح، وأن يكون القبول بلفظ قبلت أو تزوجت لمن يحسن العربية. إذا الشرط الأول من شروط الإجابة والقبول أن يكون الإجابة بلفظ الإنكاح والتزويج، وأن يكون القبول بلفظ قبلت أو تزوجت لمن يحسن العربية. قبل أن نمضي إلى الشرط الثاني، هناك صيغة أيضا ذكرها بعض علماء المذهب في المطولات، وهي فيما إذا كان على وجه سؤال، كأن يقول طرف ثالث: أتزوج ابنتك فلانة من فلان؟ فقال الولي: نعم. ثم التفت هذا الطرف الثالث إلى الزوج وقال: أتقبل أن تتزوج بفلانة ابنة فلان؟ قال: نعم. هذا أيضا يصح عند العلماء، مع أنه لم يتلفظ الولي بلفظ صريح من حيث النطق، ما نطق بلفظ صريح صريح الزواج، ولم أيضا يتلفظ الشاب أو مريد الزواج بلفظ صريح. فلماذا إذن؟ رحمك الله. فلماذا إذن صححنا ذلك؟ قالوا: لأن القاعدة تقول السؤال معاد في الجواب. فلما قال نعم يعني نعم زوجت فلانة بفلان، ونعم الثاني يعني قبلت هذا التزويج. فهذه أيضا من الصيغ التي ذكرها أهل العلم. إذا الشرط الأول إذا كان يحسن العربية فلا بد أن يكون الإجابة بلفظ التزويج والإنكاح عند علماء المذهب، ولا بد أن يكون القبول بلفظ قبلت أو تزوجت عند علماء المذهب، ومثله أيضا رضيت عند علماء المذهب. والأقرب أن يقال إن أي لفظ دل على التزويج والقبول صح به العقد، بشرط أن يكون اللفظ صريحا، بشرط أن يكون اللفظ صريحا. طيب، الشرط الثاني أن يتقدم الإيجاب على القبول، ولهذا قال المصنف: فإن تقدم القبول لم يصح، أي فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح. قلنا قبل قليل إن الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي، هذا عند جمهور العلماء، وأن القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من مريد الزواج. والحنفية رحمه الله تعالى يرون أن الإيجاب هو اللفظ الذي يصدر أولا من أحد العاقدين سواء في الزواج أو في غيره، وأن القبول هو اللفظ الذي يصدر ثانيا. فعلى هذا عندهم لا يضير أن يتقدم لفظ الزوج على لفظ الولي. يعني لو قال الزوج: زوجني ابنتك، فقال الولي: زوجتك ابنتي، فالجمهور يمنعون هذا لأنه قد تقدم القبول على الإيجاب عندهم. أما علماء الحنفية فيقولون هذا لا بأس به، إذا تقدم كلام الزوج على كلام الولي فلا بأس به، سواء سمينا الأول إيجابا والثاني قبولا أو العكس، لا يعنينا هذا، لأن المقصود من الإيجاب والقبول هو تحصيل الرضا، وقد حصل. ويستدلون أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث المرأة الواهبة نفسها، فإن هذه المرأة التي وهبت نفسها لما لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في نكاحها بعد أن صعد وصوب ثم غض طرفه عليه الصلاة والسلام مشعرا للمرأة بأنه غير راغب في الزواج منها، فقال رجل من الصحابة: زوجنيها يا رسول الله. الحديث المعروف، إلى أن قال: ملكتكها بما معك من القرآن. في هذا الحديث اللفظ الذي صدر أولا كان من الزوج، ثم صدر ثانيا لفظ الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولي هذه المرأة، فهو ولي جميع المؤمنين. فالمقصود أن تقدم الإيجاب على القبول شرط عند جمهور العلماء، والصواب عدم اشتراطه. لماذا لا نشترطه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تأخر إيجابه على قبول الشاب، هذا إذا جعلنا الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، أو نقول قد تأخر لفظ الولي عن لفظ الزوج. فسواء تقدم لفظ الولي وتأخر لفظ الزوج، أو العكس، تقدم لفظ الزوج وتأخر لفظ الولي، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وإن كان الأكمل والأولى أن يكون الولي هو الذي يبدأ هذا العقد. قال رحمه الله: وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس. تأخر عن الإيجاب يعني أنه لم يكن بعد الإيجاب مباشرة، فما دام في ذات المجلس ولم يتشاغل عن التزويج بشيء آخر يقطعه فإنه لا بأس. إذن فإن قيل لنا على المعتمد في المذهب هل يصح أن يكون القبول متراخيا عن الإيجاب؟ الجواب نعم، بشرطين. الشرط الأول أن يبقيا في المجلس، الشرط الثاني ألا يكون هذان قد تشاغلا بما يقطع التزويج. أما صورة انعدام الأول، كأن يقول الزوج، كأن يقول الولي: زوجتك فاطمة، يا محمد زوجتك فاطمة، ثم انقضى المجلس وخرج من المجلس، أو خرج أحدهما ثم عاد فقال قبلت، هنا انقطع المجلس، لم يبقى في مجلس واحد، انقطع المجلس. فعند علماء المذهب هذا الزواج لا يصح، لأنه لا بد أن يكون القبول والإيجاب في مجلس واحد. أو كأن يقول زوجتك فاطمة ثم بعد يوم يأتي ويقول قبلت، فكرت في ما ذكرته لي سابقا وأقول لك الآن قبلت، هل يصح هذا التزويج؟ لا، لأنه لم يكن في مجلس واحد. ومن ثم لا بد أن يقول على المذهب، لا بد أن يقول الولي مرة أخرى: زوجتك فاطمة، ثم يقول هو قبلت. الشرط الثاني ألا يتشاغل بما يقطع هذا التزويج، فإن تشاغل بما يقطع هذا التزويج أيضا لم يصح. مثال ذلك، أي مثال الانقطاع بين القبول والإيجاب، كأن يقول زوجتك فاطمة ثم شرع يتحدثان في أمر آخر، قال: وما أخبار مثلا ولدك فلان، أو ما أخبار بيتك أو سيارتك أو زوجتك أو الأولى، هل سترضى بهذا الزواج أو لا ترضى، وتحدثا في موضوع آخر غير هذا الزواج، ثم قال بعد هذا الحديث، بعد 10 دقائق من الحديث الآخر، قال ذلك الزوج أو مريد الزواج قبلت، فهنا يكون قد انقطع الاتصال بين الإيجاب والقبول، ولا بد أن يكون القبول مترتبا على الإيجاب غير منقطع عنه. أما الانقطاع اليسير الذي لا يضر عرفا فهذا لا بأس به، يعني كان يقول زوجتك ابنتي فاطمة، فسأله سؤالا عابرا يعني لا يقطع الحديث، كأن يقول مثلا: وما أخبار أمك؟ قال: الحمد لله طيبة، قبلت. فهنا الانقطاع ليس طويلا، أما إذا كان الانقطاع طويلا فإنه لا يصح العقد حينئذ، بل نقول لا ينعقد أصلا، من عقد العقد أصلا؟ إذن الشرط الأول إذا كان يحسنان العربية فلا بد من لفظ التزويج والإنكاح من الموجب، ولا بد من لفظ القبول أو الرضا أو التزويج من القابل. والشرط الثاني أن يتقدم الإيجاب على القبول، فلو عكسنا وصار لفظ الزوج قبل لفظ الولي فعند علماء المذهب لا يصح. الشرط الثالث الموالاة بينهما، يعني ألا يكون القبول متراخيا عن الإيجاب، وتحصل الموالاة بشرطين. الشرط الأول أن يكون في أو نقول وتحصل وتبقى الموالاة عند التراخي بشرطين، وتبقى الموالاة عند التراخي بشرطين. الشرط الأول أن يكون في المجلس ما تفرقا، الشرط الثاني ألا يتشاغل بما يقطعه. أما إذا تشاغل بما لا يقطعه مثل أن يتحدث في الزواج ذاته، كان يقول مثلا زوجتك ابنتي فاطمة، فسأله ذلك الشاب فاطمة هذه كم عمرها وما لونها وهل هي تدرس أم لا وما الشروط التي تريد لهذا التزويج، وتحدث نصف ساعة عن ما يتعلق بالزواج، ثم بعد النصف ساعة قال الزوج قبلت وقال مريد الزواج قبلت، فهنا قد تشاغل بحديث لكن هذا الحديث في ذات التزويج، فلا يقطع حينئذ الموالاة. إذن ما الذي يقطع الموالاة؟ هو أن يتفرق عن المجلس حتى وإن كان بعده بيسير، يعني كان في مجلس واحد ثم خرج أحدهما من المجلس فلحقه الآخر وقال قبلت، هنا قد تفرق حصلت الفرقة. أما إذا كان سويا فالمجلس ما زال متحدا، فالمجلس ما زال متحدا، ولقد مر معنا تفصيله عند ذكر خيار المجلس. والأمر الثاني إن تشاغل بحديث آخر غير حديث هذا التزويج فإنه أيضا تنقطع الموالاة. قال رحمه الله تعالى وإن تفرق قبله بطل. بالنسبة يا إخوة إلى مسألة تقدم القبول على الإيجاب، بعضهم ذكر أن هذا من مفردات المذهب، يعني اشتراط أن يكون الإيجاب قبل القبول، ذكر بعضهم أن هذا من مفردات المذهب، وأن الجمهور على خلافه. وقول السابق هو في تسمية الإيجاب وتسمية القبول، يعني ما الذي نسميه إيجابا وما الذي نسميه قبولا. فالجمهور على أن الإيجاب ما صدر من الولي، والقبول ما صدر من الزوج، والحنفية أن الإيجاب ما صدر أولا، سواء كان الإيجاب من الأب من الولي أو من الزوج، وفي بقية العقود من البائع أو من المشتري لا يعنيهم هذا. والقبول هو اللفظ الصادر ثانيا، فالحنفية مضطردون. وأما بقية المذاهب فإنهم وإن صححوا تقدم القبول على الإيجاب لكنهم يسمون اللفظ الصادر من الولي إيجابا وإن كان متأخرا، ويسمون اللفظ الصادر من مريد الزواج قبولا وإن صدر أولا أو متقدما. واضح يا إخوة؟ الخلاصة أنه لو تقدم القبول على الإيجاب فما الحكم عند علماء المذهب؟ نعم لا يصح، وعند جمهور العلماء يصح، والحنفية لا يجعلون هذا من تقدم شيء على شيء، لأنه يجعلون اللفظ الأول هو الإيجاب واللفظ الثاني هو القبول، فلا ترد عندهم أصلا مسألة تقدم القبول على الإيجاب. قال رحمه الله وله شروط. له يعني تفضل شيخ. نعم أحسن. وإن تفرق قبله بطل، أي إن تفرق الولي والزوج قبل الإيجاب والقبول بطل هذا العقد. لا بد أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس متحد، أما إذا تفرق بأبدانهما أو تفرق بما يشبه التفرق بالأبدان كالتفرق بالهاتف على القول بجواز الزواج بالهاتف، لأن هذه المسألة محل نزاع بين المعاصرين، مسألة الزواج عن طريق الهاتف أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق وسائل التواصل الحديثة هل يصح أو لا يصح، هذا محل نزاع بين المعاصرين، وصدرت بعض القرارات بعدم إباحته وجوازه احتياطا للفروج، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة وبعض قرارات علماء المجمع على هذا. وبعض أهل العلم قال إنما يكون هذا، يعني عدم القبول عدم صحة الزواج عن طريق وسائل التواصل الحديثة، إنما كان للاحتياط للفروج، وإذا تم الاحتياط مع وجود هذه الوسائل صح الزواج، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. والفرق بين الصورتين ما يأتي، لو أن فلانا رغب أن يتزوج فلانا فأعطته رقما وقالت هذا رقم الولي اتصل عليه، وهو لا يعرف هذا الولي ولا يعرف أباها ولا يضبط صوته، فاتصل هو ومعه شاهدان على الولي، أو اتصل والولي هناك ومعه شاهدان في مكالمة جماعية، قال زوجتك فلانا، وقال هذا الشاب قبلت. هنا هل حصل الاحتياط ولا ما حصل؟ ما حصل الاحتياط، لأن هذا الشاب لا يعرف صوت الولي والولي لا يعرف صوت الشاب، فقد تكون المرأة أعطته رقما آخر لرجل غريب عنها إلى آخره. فهنا نعمل بما جاء في القرارات وما جاء في الفتاوى المجمعية بعدم صحة الزواج. لماذا؟ لأن المقصود الذي بنوا عليه هذه الفتوى وهذا القرار صحيح وواقع، وهو مسألة الاحتياط. أما إذا تم الاحتياط، ومثاله كأن يريد أحمد أن يتزوج من ابنة عمه التي يعرفها ويعرف صوت عمه وعمه يعرف صوته، وفي مكالمة جماعية قال العم له زوجتك ابنتي فلانة، فقال هذا الشاب قبلت، والشاهدان يسمعان في مكالمة جماعية، هنا هل يسعنا أن نبطل هذا العقد بحجة أن الإيجاب والقبول غير بحجة أن المجلس غير متحد؟ لو قلنا بهذا للزم أن نبطل كل العقود، لأن المسألة في مجرى واحد. فإما أن نطرد ونقول بصحة عقود الهاتف ونحوها إذا أمنت الفتنة وأمنت المشكلة، وهو أن يزوج غير الولي تلك المرأة ونحو ذلك، فإذا أمنت هذه الأضرار كلها فلما لا نقول بصحته؟ فإن لم نقل بصحة العقد مع أمن الضرر، فلنقل إذن بعدم صحة كل العقود، فلا نصحح البيع والشراء ولا الإجارة ولا الوكالة ولا غيرها. واليوم العمل على تصحيح هذه العقود كلها. نعم العلماء فرقوا في بعض المسائل بين عقد النكاح وبين سائر العقود، فصححوا العقد باللفظ الكنائي وكذا، هذا على المذهب. لكن قد تقدم أن أي لفظ دل على التزويج دلالة صريحة واضحة فإنه يكون صحيحا ومجزئا. خلاصة القول أن التزويج عن طريق الهاتف أو هذه الوسائل المعاصرة صحيح إن شاء الله تعالى، بشرط أمن الضرر وأمن الفتنة، وبشرط أن الاحتياط قد تم، وهو أن يعرف الشاب صوت الولي والولي يعرف صوت الشاب بما لا يكون مشكلا. وإذا قطعنا هذا الباب كما أسلفت فإننا سنقطع حينئذ صحة سائر العقود، أو نقول يعني لو قطعنا هذا الباب تماما فلربما جاءت وسائل قد تكون أصفى وأوضح وأقوى من لو كان العاقدان متحدين في مجلس واحد وهكذا. ونحن اليوم يعني نقرأ ونرى ونسمع التقدم الهائل في وسائل التواصل، حتى إن بعض العمليات الطبية تجرى من على بعد آلاف الأميال، ويرى ذلك الذي يجريها طبعا بمشورته وبكلامه وبأمره لبعض الأطباء الموجودين مع المريض، يرى ما لا يرى من كان عنده، فيرى تلك الأحشاء وتلك الأجهزة برؤية واضحة جدا. هناك أيضا اجتماعات كثيرة الآن بين ملاك الشركات وبين يعني كبار مسؤولين، اجتماع عن طريق هذه الوسائل المعاصرة و3D ونحوها، فكأنه عنده تماما، يكون هناك نصف دائرة في مكان ونصف دائرة في مكان آخر، وتوضع شاشة في المجلس، ثم يرى هذا المجتمع الآخر الذي يبعد عنه آلاف الأميال يراه كأنه أمامه ويخاطبه ويرد عليه. أبعد هذا نقول بعدم صحة مثل هذا التزويج؟ فالخلاصة أن ما ذكره علماؤنا الأجلاء من عدم صحة الزواج عن طريق الهاتف ونحوها إنما هو من باب الاحتياط. فإذا كان الاحتياط حاصلا مع هذه الوسائل صح الزواج بإذن الله تعالى، ولا حرج في ذلك. الذي حدا بنا أن نتحدث عن هذه المسألة هو ماذا؟ هو أن نعرف اتحاد المجالس في وسائل التواصل، كيف هو اتحاد المجالس، وما التكييف الفقهي لمثل هذه العقود. أما التكييف الفقهي فالعلماء قالوا هذا يكيف على أنه عقد منادة، على أنه عقد منادة، إذا كان الزواج عن طريق الهاتف أو عقد البيع والشراء عن طريق الهاتف فإننا نصححه بناء على ما ذكره المتقدمون من عقد المنادة. وقد ذكر النووي رحمه الله أن عقد المنادة يصح بلا خلاف، ويقصد طبعا بلا خلاف في المذهب الشافعي. عقد المنادة طبعا هو يقصد أيضا في غير التزويج، يقصد في البيع والشراء ونحوهما. وصورة عقد المنادة أن يقول أحد المتعاقدين للآخر بعتك كذا، وهو بعيد عنه لكنه يسمعه، يناديه منادة من بعيد بعتك كذا، ثم يرد عليه ذاك من بعيد قبلت. هذا هو عقد المنادة. قد يكون بينهما نهر، هو الآن لم يضمهما مجلس في الواقع، قد يكون هذا في قرية وهذا في قرية، وهذا يحصل كثيرا في الجبال، فهذا يكون على رأس جبل والآخر على رأس جبل آخر، وربما صاح عليه فيعني بأنه يبيعه كذا ويرد عليه الآخر بأنه وافق ونحو ذلك. هذا عقد المناداة يمكن أن نجعله أصلا. لماذا؟ لصحة العقود بالهاتف، فنكيف العقود بالهاتف على عقد المناداة، على عقد المناداة. نعم الفقهاء ذكروا هذا في غير التزويج، لكن ما الذي يمنع أن نلحق التزويج بهذا العقد إذا أمنت الفتن التي ذكرناها سابقا وأمنت الأضرار التي ذكرناها سابقا؟ فعلى هذا كيف يكون المجلس؟ هو ما دام في مكالمة واحدة، فإن انقطع الاتصال بينهما فقد انقطع المجلس، فلو أعاد الاتصال عليه مرة أخرى لزم أن يقول له مرة ثانية زوجتك ابنتي فلانة، وهو يقول قبلت. أما لو قال زوجتك ابنتي فلانة ثم انقطع الهاتف أو انتهى الشحن ثم شحن هاتفه ورجع وقال قبلت، فنقول قد انقطع المجلس، كأنه خرج من المجلس ورجع، فالمجلس حينئذ قد انقطع، ولا بد أن يكون المجلس متحدا. قال رحمه الله تعالى: وله شروط. فصل في شروط النكاح. وله شروط، تفضل يا شيخ. صحيح، الشيخ علي يشير إلى أن عقد النكاح احتاط له الفقهاء، وهو ليس معاملة محضة وليس أيضا عبادة محضة، بل هو بينهما، بخلاف عقود المعاملات فهي معاملات محضة، ولهذا الفقهاء تسامحوا في عقود المعاملات فأجازوا المعاملة باللفظ الصريح وباللفظ الكنائي، وجعلوا فيه خيارات كثيرة، خيار عيب وخيار شرط وخيار كذا. صح أنا معك، بخلاف عقد التزويج فإنهم ضيقوا فيه الدائرة. لكن سؤالنا لما الإيجاب والقبول في كل العقود، سواء عقد الزواج أو عقد البيع أو الوكالة أو الكفالة إلى آخره؟ لماذا الإيجاب والقبول؟ هو للدلالة على الرضا، للدلالة على الرضا. فنحن إذن ندور في فلك الرضا، متى ما حصل الرضا بين الزوج من جهة والولي من جهة أخرى فإن هذا الزواج يصح، سواء كان ذلك بتقدم الإجاب على القبول أو بتأخر الإجاب عن القبول على الصحيح طبعا، وسواء كان بعقد مناداة أو بعقد غير مناداة، سواء كان بهاتف أو غير هاتف. لماذا؟ لأن هذا الأمر تتفق عليه سائر العقود، يعني الإجاب والقبول مشترط في الجملة في كل العقود، فما دام مشتركا ومتحدا في جميع العقود فليكن إذن طريقه واحدا. فإذا صححنا تقدم القبول على الإيجاب في البيع فلنصحح أيضا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح وهكذا، وإذا صححنا العقد بالهاتف في البيوع فلنصحح العقد بالهاتف في النكاح. هذا لا يعني أن نجعل النكاح مثل البيع تماما في كل الأحكام، لا، وإنما فقط في دائرة الصيغة أو الإيجاب والقبول. نعم، في النية مثل ماذا؟ يعني مثلا مثل عقد الهازل مثلا، بالنسبة لعقد العقد بنية الطلاق أو عقد الزوج بنية الطلاق تعلم أن جمهور العلماء على تصحيح. نعم علماء المذهب على عدم ذلك، لكن الجمهور على تصحيح وهو الأقرب والأقوى. فالنية في الزواج معتبرة، والنية أيضا في بقية العقود الأصل أنها معتبرة. ولهذا لو عقد النائم عقد بيع ما صح عقده، ولو عقد الولي عقد زواج وهو نائم ما صح عقده، وهكذا. فالقدر المشترك في نظري هو حصول التراضي في الإجابة والقبول. التضييق الذي ذكره الفقهاء في التزويج، أولا قد لا يوافقون على كثير منه، يعني مثلا الحنابلة ضيقوا فقالوا لا بد من لفظ الإنكاح والتزويج فقط، فنقول لا، لفظ التمليك ثبت في السنة، فيكون أيضا لفظ الهبة إذا تعارف عليه الناس، لفظ الإعطاء، لفظ البيع إذا تعارف عليه الناس أنه من سبيل الزواج فما المانع منه. فالذي أعنيه إخوة أن التضييق الذي جعله الفقهاء في عقد النكاح هو كله على سبيل الاحتياط، يعني للتأكد تماما من قضية الرضا من الولي والرضا من الزوج. فإذا تثبتنا وتيقنا الرضا من الزوج والرضا من الولي مع وجود هذه الوسائل الحديثة فما المانع؟ الاحتياطات هل قصدت لذاتها أم لغيرها؟ قصدت لغيرها. فإذا قصدت هذه الاحتياطات لغيرها، فإذا تجاوزنا هذه الاحتياطات مع وجود الاحتياط، أو تجاوزنا ما ذكره الفقهاء مع وجود الاحتياط، تم المقصود، تم المقصود. وعلى هذا فلا بأس على الصحيح إن شاء الله تعالى من الزواج عن طريق الهاتف أو ما شابه ذلك، بشرط إخوة الأمن، الأمن من الأضرار والفتن التي تقدمت. يعني لا نفتح الباب على مصراعيه ونقول للإنسان يتزوج عن طريق الهاتف ولا يدري. وأنا أقول هذا إخوة لأن هناك مسائل معاصرة قد سئلت فيها وسئل فيها غيري من الإخوة، ومسألة أن تأتي شغالة مثلا ثم بعد ذلك يرغب صاحب المنزل أن يتزوج هذه المرأة، يقول أنا أريد أن أحفظ ديني أتزوج هذه المرأة، ثم يقول لها أريد رقم أبيك، فيأخذ رقم أبيها منها، والله أعلم هو رقم أبيها ورقم، يعني قد يكون رقم زوج لها، نسأل الله السلام والعافية، خاصة إذا كانت نصرانية ولا يعنيها ذلك. ثم يتصل هذا الرجل على ذلك الرقم على أنه الولي، ويكون معه اثنان في السيارة مثلا، ويقول له أنا أريد أن أتزوج ابنتك، يقول الزوج، يقول الولي زوجتك فلانا، ويقول قبلت. يتساهلون إلى هذا الحد، لا، هذا نمنعه. وأظن أن أهل العلم سواء كان علماء اللجنة أو علماء المجمع منعوا الزواج عن طريق الهاتف من هذا القبيل، يعني مع هذا التساهل الذي يحصل من بعض الناس. أما وقد وجدت الاحتياطات، فعمي أعرف صوته ويعرف صوتي، وأنا دائما أتصل به وأسأل عن صحتي وهو يتصل بي، فما المانع أن يكون هناك اتصال جماعي ويكون معنا شاهدان، ويقول لي زوجتك فلانة، فأقول أنا قبلت، ما المانع؟ هل لابد أن أسافر عنده أو هو يسافر عندي؟ ما يلزم. نعم، الأخير من هذا كله أن يوكل غيره ممن هو في مجلسي، أو أن أوكل أنا غيري ممن يكون في مجلسه، هذا لا إشكال عندنا، هذا الأولى والأكمل. لكن أن نمنع الزواج عن طريق الهاتف بحجة أنه لا بد من اتحاد المجلس حسا، فهذا يقتضي أن نمنع بقية العقود. لماذا؟ لأن عقد التزويج وبقية العقود متحدة في مسألة الإيجاب والقبول. الخلاصة إخوة أن التضييق الذي ذكره الفقهاء إنما ذكروه ليحتاطوا للفروج، فإذا حصل الاحتياط للفروج مع هذه الوسائل التقنية الحديثة فلا مانع من التزويج إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. أحسنتم، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما. إذا انتفت العلة وهي علة وجود مثلا الإشكال وعدم يعني عقد الولي الحقيقي إلى آخره، هذه الإشكالات كلها انتفت وزالت فلا حرج. أحسنت، يا سلام. نعم، إذا أمن الاحتيال والنصب ونحو ذلك فلا مانع من هذا التزويج. تفضل. طبعا الفقهاء لم يذكروا هذا، لماذا؟ لأن الزوج أصلا يسعه أن يطلق في أي لحظة، فهو إذا تزوج المرأة ثم لم ترق له لما رآها ما أعجبته فله أن يطلق، ما المانع؟ نعم وأحسنت يعني. وأيضا الوسائل المعاصرة فيها رؤية، فقد يكون الولي مع تلك المرأة مثلا باتصال مرئي ويرى المرأة ومعها وليها ونحو ذلك. فالمقصود إن شاء الله تعالى هو صحة الزواج، وإنما ذكرنا هذه المسألة عند ذكر التفرق، فالتفرق يكون بالأبدان في المجلس الحسي، ويكون بانقطاع الهاتف إذا كان الزواج عن طريقه. نعم تفضل. نعم نعم، عند علماء المذهب والجمهور على تصحيحه حديث الواهبة نفسها. نعم نعم صحيح، فقال ملكتكها، وأحسنتم ذكرنا هذا في أول حديث، وقلنا إن لفظ الزوج تقدم على لفظ الولي وصح العقد. نعم أحسنتم جزاكم الله. تفضل يا شيخ. العقود أحسنتم، أنت تشير إلى قرار المجمع، وطبعا أنا أسلفت وقلت إن قرار المجمع بعدم صحة الزواج عن طريق وسائل التقنية، وكذلك فتوى اللجنة الدائمة على عدم صحة هذا العقد عن طريق وسائل التقنية، ومن أهل العلم من صحح ذلك، فالمسألة محل نزاع كما ذكرت ذلك في أول حديثي. وعندما يرد عليك خلاف في مسألة فإن من المناسب أن تعرف منشأ كل قول، فالمانعون انطلقوا من ماذا؟ المانعون من الزواج عن طريق الهاتف أو عن طريق وسائل التقنية انطلقوا من ماذا؟ من الاحتياط للفروج، لأن الشارع احتاط للفروج وهكذا. فنقول إذا تم الاحتياط في هذه الوسائل فهل بقي دليل يتمسك به المانعون؟ قلنا لهم الاحتياط تم، ولا نقول هذا دعوة وزعم، وإنما نقول هذا حقيقة، فأنا أعرف صوت ذلك الولي جيدا، يعني لو عرض علي 1000 صوت لفرقت صوته من أصواتهم، وهو يعرف صوتي جيدا ولا إشكال أبدا، أو كان الاتصال مرئيا وهو يراني وأنا أراه. وتعلمون أن التزوير في الاتصالات المرئية يكاد يكون مستحيلا أو منعدما، يعني الغالب نقول لا أعرف حالة من الحالات كان هناك اتصال مرئي وأنت ترى ذلك يتكلم وهو يراك تتكلم ثم يكون في ذلك تزوير. فإذا تم هذا كله فما المانع؟ لسيما وأن الفقهاء أجازوا عقد المناداة. نعم أجازوه في غير التزويج صحيح، لكن ما المانع أن نلحق التزويج به ما دام الرضا قد حصل والصيغة والإجابة والقبول قد حصل والعلم عند الله تعالى. هذا كله يا إخوة عند الحاجة ونحو ذلك، لكن أنا والشاب في قرية واحدة أو في بلدة واحدة ويمكن أن يأتي عندي وأقول زوجتك، أو أنا أتي عنده ويقول له زوجتك فلان ويقول قبل، هنا نبتعد عن هذه الوسائل خروجا من النزاع. لكن الولي في دولة أخرى وأنا في دولة ولم يجد من يوكله، أو أنا ما وجدت من أوكله وحصل بيننا هذا الاتصال والشاهدان يسمعان، تبطلون هذا العقد مع وجود هذه الاحتياطات الكافية. فالصوت واضح والرؤية واضحة وهو يعرف الولي والولي يعرف الزوج، ما المانع؟ ثم ما ذكر الفقهاء من هذه الاحتياطات أيضا لا نقول إنها قد سلمت تماما من حصول الاحتيال والنصب، ولهذا الفقهاء فرعوا على هذا. يعني قد يكون الاحتيال أيضا في المرأة، يقول زوجتك فاطمة وعنده فاطمتان، ولا لا فاطمة صغيرة وفاطمة كبيرة، ذكر الفقهاء شيئا من ذلك، وإن كانوا قد نصوا على أنه إن كان عنده أكثر من بنت بنفس الاسم لا بد أن يحدد فيقول فاطمة الصغرى فاطمة الكبرى، أو ليلى الصغرى ليلى الكبرى، أو البيضاء أو السوداء أو الحمراء أو الصفراء أو الكبيرة أو الهزيلة أو المتينة إلى آخره، ذكر الفقهاء مثل هذا، سيأتي معنا في ذكر التعيين. لكن الذي يعني أنهم حتى مع تلك الاحتياطات الواسعة إلا أن احتمال وقوع الاحتيال حاصل، فقد تقول المرأة هذا ولي معي، هذا ولي، أنا أتيت من دولة معينة وأنا أسكن، أنا والولي، أنا ووالدي نسكن في هذه الشقة، وأتيت أنت ولما رأيت المرأة أعجبتك قلت أنا أريد أن أتزوج فلانة، قال زوجتك ابنتي فلان وهو لا يمت لها بصلة. حصل نعم، وسمعنا من يزوج زوجته، معاذ الله، وهذه يعني إن اعتقد حله كفر وخرج من الإسلام، وإن لم يعتقد ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر العظائم هي والمرأة. أحيانا الزوج يتولى تزويج زوجته على أنه أخوها، تقول والله أنا أبي متوفى وكذا، وهذه كلها يخرج من مساوئ من يسافر يعني أسبوعا أو أسبوعين ليتزوج وهكذا. ولعله يأتي إن شاء الله ذكر المسائل المعاصرة في هذه الزواجات. لكن الذي يعنيه من هذا أن الاحتياط الذي ذكره الفقهاء مع تشديدهم عليه إلا أن الاحتيال حاصل، ربما يحصل، فمثل ما يحصل هناك سيحصل هنا. وعلى كل حال نقول إذا خلت بإذن الله في الجملة، خلت تلك الزيجة من المحاذير ومن الفتنة والضرر والاحتيال والنصب، فالأصل صحة التزويج والأخذ نأخذ بهذه الوسائل الحديثة، والعلم عند الله تعالى. لعلنا نقفل هذه الأسئلة في هذا الباب، لأن ستأتينا مسائل معاصرة إن شاء الله كثيرة جدا، فنرجع النقاشات لهذه المسائل. قال رحمه الله: فصل في شروط النكاح. بعد أن انتهى من الركنين وهما الزوجان والإجاب والقبول، شرع الآن في ذكر الشروط، لأن الشروط تأتي دائما بعد الأركان. فقال: وله، يعني وللنكاح ولعقد النكاح شروط، أحدها أو أحدها في بعض النسخ أحدها، غير صحيح، أحدها تعيين الزوجين. إذن الشرط الأول من شروط صحة عقد النكاح أن يكون الزوجان معينين، لا بد من التعيين، فالإبهام لا يصح به عقد النكاح. كأن يقول زوجتك إحدى بناتي، هذا تعيين ولا إبهام؟ إبهام، فلا يصح معه الزواج. أو قال مثلا أحد الناس بعد أن قال له زوجتك ابنتي فاطمة، قال له ذلك الوكيل عن مجموعة من الشبان، هو وكيل عنهم، قال قبلت، ولم يحدد هذا القبول عن من، أو قبلت هذا التزويج لأحد من وكلني، يقول سأعود إليهم وأشاورهم. وهذا يحصل يعني عند بعض الإخوة الذين أيضا يذهبون إلى بعض الدول، فهو يتوكل عن 4-5 من الشباب في التزويج، يقول والله شوف لي إذا شفت الوحدة مناسبة وطيبة فأنت وكيل. طبعا لا يلزم أنه رأيت يعني الرؤية البصرية، لأنه لا يجوز التوكيل في الرؤية البصرية، هذه من الأشياء التي تتكرر. يعني بعض الناس يقول هل أتوكل عن فلان في الرؤية؟ نقول لا، ما تتوكل في الرؤية، الأصل أن الرؤية إنما تكون للخاطب. من المسألة رأيتها عند بعض العلماء المتقدمين، وهي مسألة لطيفة، فيما إذا كان هناك امرأتان متشابهتان تماما، يعني امرأتان توأم إحداهما تشبه الأخرى تماما، فهل يجوز أن تنظر للأخت ولا ما يجوز؟ نعم، هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء، أن تريد الأخرى. يعني مثلا جاء أحد الناس من دولة بعيدة ومعه إحدى البنتين، ولتكن هذه البنت مثلا غير مريدة للزواج، أو هي متزوجة أو ما شابه ذلك، وأختها تشبهها، فأنت قلت له يا فلان يعني أراك مثلا يعني قد أحسنت التربية ونحو ذلك، أنا أريد أن أخطب ابنتك. قال والله هذه المرأة مثلا مخطوبة، لكن هناك توأمها في البلدة هناك، طيب كيف أنظر لها؟ قال انظر لهذه كأنك رأيت التوأم. يصح هذا ما يصح؟ لا يصح هذا، لا يجوز. وهذا كله كما أسلفت في الدرس الماضي هو تفريع على مسألة أن المرأة الأصل أنها محجبة عن الأنظار، ما ترى. وإلا لو كان الأصل أن المرأة ذات وجه مكشوف لما احتجنا أصلا إلى رؤية المخطوبة، ولا احتجنا هذه الاستثناءات. هو سيرى هذه المرأة التي هي التوأم، وسيرى أمها، وسيرى أختها الثانية والثالثة والرابعة، وسيرى العائلة كلها. لماذا؟ لأننا لا نشترط على المرأة أن تستر وجهها. طبعا جمهور الفقهاء لم يكونوا أيضا بهذه البساطة، ما أقول الجمهور، أقول من أجاز، من أجاز كشف الوجه لم يكن بهذه البساطة، وإنما قال نحن نعم نجيز للمرأة أن تكشف وجهها لكن نأمرك بغض البصر، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. يعني هم الفقهاء الذين أجازوا وهم أجلة وفضلاء الذين أجازوا كشف الوجه لم يغب عنهم مثل هذا المعنى. هم أيضا يعقدون فصولا في رؤية المخطوبة، ليش تعقدون فصولا في رؤية المخطوبة وأنتم أصلا لا تلزمون النساء بأن يتحجبن، أقصد الحجاب يعني الوجه، ولا كل العلماء على وجوب ستر الشعر الآخر بلا شك. احنا طبعا قد تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل، يعني عودوا للتسجيل، تكلمنا عن مسألة كشف المرأة وجهها بالتفصيل والأدلة والاعتراضات والمناقشات، والصواب الأدنى شك هو وجوب الستر، لا سيما إذا فسد أهل الزمان كما يقول أهل العلم المتقدمون، وحتى المجيزون للكشف قالوا الأولى والأكمل والأفضل والأستر هو الستر، هذا بإجماع المسلمين. ولكن من أجاز ولم يقل بالأفضلية أجاز الكشف، هل معنى هذا أنه لا يعقد فصلا في رؤية المخطوبة، أو قد غاب عن باله قضية رؤية المخطوبة وشروط الرؤية ونحو ذلك، وهل يرى أختها، هل يرى التي تشبهها إلى آخر، لا ما غاب عنهم هذا، لكنهم يقولون نحن نجيز كشف الوجه للمرأة لأدلة عندنا، ولكن نأمرك أيها الشاب بأن تغض بصرك إلى آخره من التفصيلات. أقول هذا من باب الإنصاف، أقول هذا من باب الإنصاف، أننا ننصف أولئك الذين أجازوا الكشف بأنهم لم يكونوا من السذاجة بمكان أنهم غاب عنهم مثل هذا المعنى، لا ما غاب عنهم مثل هذا المعنى. على كل حال الذي يعنيه من هذا إخوة أنه لا بد من التعيين، هذا التعيين لا يخلو من أحد أربع طرق. كيف يتعين الزوجان، كيف يتعينا، أو بما يحصل التعيين ولا سيما للزوجة، فيكون بأحد أربع طرق. الطريق الأول هو طريق الإشارة، الطريق الثاني هو التسمية، الطريق الثالث الوصف، الطريق الرابع الواقع. الواقع، أما الإشارة فقد ذكر ذلك المصنف بقوله فإن أشار الولي إلى الزوجة قال زوجتك ابنتي هذه، أو زوجتك هذه دون أن يقول ابنتي، زوجتك هذه، فالإشارة أقوى حتى من التسمية، أقوى من التسمية. ولهذا علماء المذهب يرون وقوع الطلاق بالإشارة وإن لم يرد الطلاق لفلانة. يعني لو أن الزوج في مكان ما ومرت به امرأة ظنها أخته، امرأة محجبة حجابا كاملا وجسم أخته يشبه جسم زوجته، فظنها أخته فأراد أن يداعبها فقال لها أنت طالق، أنت طالق، ثم كشفت وجهها فقالت ألا تستحي، أنا زوجتك تطلقني وليس بيني وبينك أي نزاع، قال والله ظننتك أختي وأردتها مداعبة. ما رأيكم، يقع ولا ما يقع؟ عند علماء المذهب يقع، عند علماء المذهب يقع. طيب إذن إذا طلق من أشار إليها ظانا أنها أخته فبانت زوجته وقع. طيب العكس عند علماء المذهب، لو مرت امرأة فظنها زوجته، نعكس المثال الآن، ظنها زوجته فقال لها أنت طالق، ففتحت الحجاب عن وجهها وقالت ما تستحي تطلقني وأنا زوجة جارك، كيف تطلقني أنا؟ لا سبيل لك علي. طبعا هنا في إشكال، كيف تكشف وجهها؟ لا هو مثلا أخوها من الرضاعة ونحو ذلك حتى نخرج من الحرج. تمام، الخلاصة الآن عند علماء المذهب يقع ولا ما يقع الطلاق؟ يقع عند علماء المذهب، يقع الأمران، هذا على سبيل الاحتياط، الراجح سيأتي في حين إن شاء الله، لكن انظر إلى احتياط علماء المذهب في هذه المسألة. إذن إذا طلق فلانة يظنها أخته أو جارته أو ما شابه ذلك وقالها مداعبا فيقع لو بانت زوجته. طيب لو طلق فلانة على أنها زوجته فبانت غير زوجته يقع أيضا، لماذا؟ للقصد، لأنه لا يشترط حضور الزوجة أثناء الطلاق، ما يشترط، ما يشترط أن يطلقها مباشرة. الخلاصة نعود إلى التعيين. إذن التعيين يكون عن طريق الإشارة، الإشارة أقوى شيء. ثم تدرج المصنف الإشارة، ما الذي يكون أدنى من الإشارة في القوة؟ التسمية. كان يقول زوجتك ابنتي ليلى، زوجتك ابنتي هندا وما شابه ذلك، ولذلك قال أو سماها. الطريق الثالث الوصف، أو وصفها بما تتميز، بما تتميز به. أما الوصف الذي لا يميز لا يكفي، يعني على الأقل زوجتك ابنتي وعنده بنات ما يكفي، زوجتك ابنتي ليلى وعنده أكثر من ليلى لا، هذا في التسمية لا. الوصف لو قال زوجتك الطويلة وعنده طويلتان، عنده بنتان طويلتان، فهذا لا يكفي. أو زوجتك القصيرة وعنده مجموعة بنات قصار، لا يكفي، لا بد من التحديد الذي يميزها. وحتى لو احتاج أن يصفها بأكثر من وصف للتمييز، كان يقول زوجتك البيضاء الطويلة، السمراء الطويلة، الطويلة السمينة مثلا، أو زوجتك مثلا المدرسة، إذا كان عنده أكثر من مدرسة زوجتك الكبيرة المدرسة مثلا، أو الطويلة المدرسة. قد يجعل وصفا أو وصفين أو ثلاثة بما تتميز به عن الأخرى. أما لو أبهم قال زوجتك بنتي وعنده مجموعة بنات، فهنا ينشأ العقد باطلا أصلا، حتى ولو كان عن الولي والزوج قد اتفق على فلانة بالتحديد قبل العقد. يعني مثلا وقت الخطبة قال أنا أريد أن أتقدم إلى خطبة ابنتك ليلى، قال عندي ثنتين ليلى، عندي ثنتان ليلى، من تريد منهما؟ قال ليلى الكبرى. قال خلاص ننظر في أمرها. ثم لما جاء وقت العقد قال زوجتك ابنتي ليلى. يرى علماء المذهب أن هذا العقد نشأ باطلا. لماذا؟ لأنه لم يعين. التعيين السابق هل هو كافي عند علماء المذهب؟ لا، غير كافي، لا بد أن يكون التعيين المميز عند العقد. ومثله لو كان عنده مجموعة بنات عند الخطبة تحددت وتميزت وقال أنا أريد فلانة بعينها، ثم عند العقد قال زوجتك بنتي وعنده مجموعة بنات، وقد نوى الولي ليلى ونوى الزوج ليلى، هل يصح عند علماء المذهب؟ لا، ينشأ باطلا. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون التمييز أو الاسم أو الوصف إلى آخره، يعني بد أن يكون التعيين متى؟ أثناء العقد، لا قبله، لا قبله ولا بعده أيضا. لو بعد ما انتهينا من العقد قال زوجتك ابنتي، قال قبلت ثم تفرق، ثم بعد نصف ساعة قال ترى نسيت ما حدد لك، تراها ابنتي ليلى، فهذا كله لا يكفي. نختم فقط بهذا قبل الأذان. قال بما تتميز به، أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. يعني قال زوجتك بنتي وله ابنة واحدة، فما حكم ذلك؟ صح، لأنها قد تميزت بذلك. أما إذا عنده أكثر من بنت وقال زوجتك ابنتي أو بنتي، فإنه لا يصح للإبهام وعدم التعيين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى اللقاء القادم، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.